بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به. آمين. وهذا إذا كانت النجاسة غير حيوان، وأما حكم الحيوان فذكره بقوله: فإن ماتت فيها. يعني الشيخ أول شيء أول البحث تكلم عن حكم البئر إذا وقعت فيها نجاسة، سواء كانت نجاسة مائعة أو جامدة، تكلم كلاما مفصلا، ثم قال: وهذا الذي تقدم من الحديث عن النجاسات الواقعة في البئر إذا كانت النجاسة غير حيوان. أما إذا كانت النجاسة الواقعة في البئر حيوانا بأن يكون ميتة، قال: فبين حكمه وذكر الأشياء المتعلقة به بقوله: فإن ماتت فيها، يعني في البئر، أو خارجها وألقيت فيها فأرة، يعني فأرة ماتت خارج البئر، فجاء إنسان وأخذ هذه الفأرة وألقاها في البئر بعد أن ماتت، فقال: ماتت خارجها، ماتت في البئر، كانت تمشي فوقعت في البئر فماتت، أو ماتت خارجها وألقيت فيها فأرة، أو عصفورة، أو صعوة كتمرة، يعني صعوة على وزن تمرة، عصفورة صغيرة حمراء الرأس مصباح، أو سودانية طويرة طويلة الذنب على قدر قبضة مغرب، أو سام بتشديد الميم، سام أبرص أي الوزغ، والعوام تقول له أبو بريص، هذا عندنا في الشام، بس الظاهر كلمة أبو بريص هذه عبارة غير متداولة يعني في باقي الدول الإسلامية، فعندنا العوام في سوريا فقط، والمؤلف سوري شامي فأعطى العبارة الشامية، فالعوام قال عوام أهل الشام تقول له أبو بريص، أو ما قاربها في الجثة في الحجم، يعني إذا مات في البئر ماذا نفعل؟ قال: نزح منها بعد إخراج الواقع فيها ما بين 20 دلوا إلى 30 دلوا. يعني أول شيء لابد أن نخرج الميتة ثم بعد ذلك ننزح، أما لو أننا نزحنا والميتة ما زالت موجودة في البئر، هذا النزح مهما نزحنا حتى ولو نزحنا البئر كله تبقى البئر نجسة. هذا طبعا إذا لم يتعذر إخراجه، إذا لم يتعذر إخراج الواقع. أما لو تعذر إخراج الواقع، تعذر إخراج الواقع لأن مثل الآبار الارتوازية الآن عندنا 25 أو 30 أو 40 متر، نعم، وفتحة البئر صغيرة يعني حتى ممكن ينزل بني آدم، فوقعت فيها نجاسة، يتعذر إخراجها. ننتظر قليلا، قال الفقهاء: إذا تعذر إخراج النجاسة ننتظر قليلا، يعني يوم اثنين ثلاث، كي تقوم الأرض أرض البئر بابتلاع هذه النجاسة، الطين يعني يجذب هذا الواقع إن كان هرة أو فأرة أو غير ذلك، يجذبها إلى باطنه، إلى باطن الأرض، بعد ذلك بعد يومين أو ثلاثة أو أربع نقوم بنزح هذه الكمية المطلوبة من المياه فتطهر البئر. أما إذا أمكن إخراج الواقع فلا بد من إخراجه، لا بد من إخراجه. لذلك قال بعد إخراج الواقع فيها ننزح ما بين 20 دلوا إلى 30 دلوا. قال: العشرين الأولى بطريق الإيجاب، يعني يجب أن نخرجها، 19 ما بصح، لا بد 20 دلوا، والثلاثين بطريق الاستحباب هداية. قالوا في الجوهرة: وهذا إذا لم تكن الفأرة هاربة من الهرة ولا مجروحة، وإلا ينزح جميع الماء وإن خرجت حية. ليه؟ قال لأنها تبول إذا كانت هاربة. فإذا قلنا تبول إذا كانت هي هربانة هذه الهرة هذه الفأرة من الهرة، فلما تقع في الماء تبول من الرعب من الخوف تبول، فيتنجس الماء ببول الفأرة، فيجب علينا أن ننزح الماء كله وإن خرجت الفأرة حية، لأن بهروبها من الفأرة نستدل بذلك على بولها في الماء. قال وكذا الهرة، يعني كذا الهرة تعطى نفس الحكم إذا كانت هاربة من الكلب أو مجروحة. إذا كانت مجروحة فالبول عفوا الدم الذي يخرج منها هو قد تكون في معركة طاحنة بين الهرة والكلب، فيؤدي ذلك إلى تنجس الماء بدم الهرة. قال لأن البول والدم نجاسة مائعة، يعني كل من البول والدم نجاسة مائعة، والنجاسة المائعة كما مر معنا توجب تنجيس البئر، وبالتالي كذلك توجب نزح البئر كلها. قال انتهى باختصار، انتهى كلام صاحب الجوهرة باختصار. تفضل. اظن يعني تكلمنا عنه او سنتكلم عنه بعد قليل. على البئر نوعان، في عندنا بئر معين يعني تنزح بشكل مستمر، تمام، بئر معين تنبع بشكل مستمر، كلنا نزحنا دلوا يخرج دلو عوضا عنه، هذه نزحها له كيفية معينة. وعندنا بئر غير معين، بننزح بئر بده 7-8 ساعات يطلع ايش دلو اخر عوضا عنه. فاذا كانت البئر غير معين ننزح الماء نخرج الماء حتى تجف الماء، يا حتى لا يبقى في البئر ولا قطرة ماء، واضحة هذه. أما بالنسبة للبئر المعين اللي فيها الماء ينبع بشكل مستمر، للفقهاء في ذلك يعني ذكر الفقهاء أكثر من طريقة، ظن سيأتي معنا الآن والله تعالى أعلم، سيأتي معنا بعد قليل كيف النزح. على كل للفقهاء في ذلك طريقتان أو قولان. الطريقة الأولى أن نأتي بقصب بخشب قصب طويل ننزلها في البئر حتى تصل القصب إلى قاع البئر، ثم نخرجها، فنجد هذه القصب كم تلوثت بالماء، كم مقدارها، مثلا 5 أمتار 3 أمتار، نعلم أن في هذه البئر الآن 5 أمتار من المياه لما وقعت الفأرة في هذا البئر وبالت، فنخرج خمس أمتار. طب كيف نخرج 5 أمتار؟ يعني مثلا بعد ذلك نخرج مثلا 10 ذلاء، نخرج 10 ذلاء ثم ننزل نفس القصبة، فننظر كم نقصت كمية المياه عن العصبة القصبة، فمثلا 5 سنتي، فنقول كل 5 سنتي بدنا ايش 10 ذلاء، كم سنتي الآن متلوث بالقصبة؟ مثلا 200 سنتي، 200 سنتي كل 15 ذلاء نحسبهم نخرج بمقدارهم. واضح الكلام؟ هاي طريقة. الكلام الذي قلته الآن المياه، لا انتبه مولانا، البئر يصل لو تنبع بشكل مستمر تصل كمية المياه في قعرها إلى مستوى معين، يعني مثلا في عندنا مثلا 5 أمتار ماء، بمجرد ما وصل ارتفاع الماء في البئر إلى 5 أمتار العين لا تنبع، يقف انباع نبع الماء، تقف الأرض عند يقف ضخ الأرض للمياه، فإذا أخرجنا دلوا تضخ عوضا عنه دلو آخر. أما لو قلنا بأنها تنبع بشكل مستمر لخارجت المياه إلى خارج البئر، ولكن القانون الإلهي في الأرض أن الأرض تنبع بشكل مستمر، ولكن إذا وصل ارتفاع الماء إلى مقدار معين وقف ضخ الأرض لهذه المياه بسبب ما أنا لا أعرفه، علماء الجيولوجيا يمكن يسمون علماء الأرض هم يعرفون هذا السبب، فيقف ضخ الماء، فإذا أخرجت دلوا ضخت الأرض مباشرة بعده إيه دلوا آخر. فأنا لما أنزلت هذه القصبة حبست الآن مستوى المياه، فأنا بعرف بعد ذلك أنه كل 10 دلاء ينزل مستوى 5 سنتي من القصبة، فبعد ذلك أقوم بنفحي المياه بتقسيم على هذه المسافة الموجودة على هذه القصبة. هذا أمر طريقة. الطريقة الثانية نأتي لبعض الناس الخبراء المختصين الذين يعرفون خبراء بالآبار، ينظر فيقول لك هذه البئر يا أخي فيها مثلا 10 براميل مي، 10 براميل 1000 لتر مي، 2000 لتر ماء مثلا. طيب ماذا نفعل؟ نحفر قال حفرة، نحفر حفرة تتسع ل20 لتر أو ل20 برميل، أو عن طريق عداد ما نخرج هذه الكمية، نخرج هذه الكمية من المياه التي حددها بعض الخبراء بالمياه الآبار. على كل سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى. ثم قال: وحكم الفأرتين والثلاث والأربع كالواحدة والخمس، خمس فئران يعني لو سقطوا في البئر كالجرة، حكم حكم الجرة، إذا جمعنا 5 فئران صاروا بالجثة بالحجم كحجم هذا صغيرة، إلى 9 والـ10 كالكلب. وهذا عند أبي يوسف، وقال محمد: الثلاث كالجرة والست كالكلب. طبعا هذا بعض الناس قد يقول يعني كيف يكون ذلك، كيف يكون ذلك من 3 فئران 4 فئران؟ ما هذا التصور؟ هلا هذا الفقهاء ذكروا لنا هذه الامور وهي قابله للوقوع. يعني اذكر مره من المرات احد الاشخاص كنا نقرا كتاب مراقب الفلاح، هذا كلام قديم، فاخبرني وقال لي: يعني استاذ الآبار حاليه صارت محصنه والى اخره، فكيف يعني تقع فأرة او جره في هذا البئر؟ فقلت له: هذه أحكام ذكرها الفقهاء، فإن أود أن يتعرض بعض الناس فنعطي. سبحان الله، في عنده معمل ألبسة، والمعمل له مزرعة، والله ما هي يمكن أيام معدودة. وقال لي: لقد وقعت هرة في البئر عندي، وقعت هرة في البئر عندي. فقلت له: كيف وقعت هذه الهرة في البئر؟ البئر مو مسكر فمه إلى آخره. قال لي: بلى، لكن حصل عندنا عطل، ففتحنا فوات البئر، وأثناء إصلاح العطل في المضخة فإذا بالهرة تسقط. شفت شلون؟ رجعنا لأحكام الفقهاء، لولا أن الفقهاء ذكروا لنا هذه الأحكام كيف نعرف كيف نطهر هذه البئر؟ فهذه الأحكام تذكر في الكتب ونحتاج إليها في يوم من الأيام. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال: بحسب كبر الحيوان وصغره، يعني نزح المياه من البئر هو مرتبط بحجم الحيوان، كلما كبر حجمه كلما نزحنا كمية زائدة من المياه. قال: الكبر والصغر بضم الأول وإسكان الثاني، يعني بضم الكاف وتسكين الباء، ضم الصاد وتسكين الغين للجثة، وهو المراد هنا، وبالكسر الكبر وفتح الكبر بكسر الأول الكاف وفتح الثاني للسن الكبر والصغر. قالت الجوهرة ومعنى المسألة يعني معنى قوله بحسب كبر الحيوان وصغره، معنى هذه المسألة إذا كان الواقع كبيرا والبئر كبيرة فالعشر مستحبة، وإن كانا صغيرين فالاستحباب دون ذلك، وإن كان أحدهما صغيرا والآخر كبيرا فخمس مستحبة وخمس دونها في الاستحباب. ثم قال وإن ماتت فيها في البئر حمامة أو دجاجة أو سنور أي هرة نزح منها بعد إخراج الواقع ما بين 40 دلوا إلى 60 دلوا، وفي الجامع الصغير 40 أو 50. إيش يعني الجامع الصغير؟ قلنا الجامع الصغير هو أحد كتب ظاهر الرواية التي ألفها الإمام محمد ونقل فيها مذهب الإمام أبي حنيفة، دون فيها أقوال الإمام أبي حنيفة وأقواله وأقوال الإمام أبي يوسف. فالإمام محمد قال ذكر في الجامع الصغير 40 أو 50 وهو الأظهر هداية، وفي الجوهرة وفي السنورين والدجاجتين والحمامتين ينزح الماء كله انتهى. قالوا إن مات فيها كلب أو شاة أو آدمي نزح جميع ما فيها، نزح الماء كله. قيد بموت الكلب لأنه إذا خرج حيا، أن الكلب إذا وقع وخرج حيا ولم يصب فمه الماء لا ينجس الماء، شرب بلال لا ينجس الماء. ليه؟ لأنه مر معنا نحن أن الكلب حكمه كحكم سائر السباع طاهر، ولكن نجاسته في لعابه وفي فمه، حكمه كحكم سائر السباع كالذئب والفهد والأسد وغير ذلك، هذه كلها حيوانات طاهرة ولكن نجاستها في لعابها وفي لحمها، أما خارج أجسامها فهي طاهرة. فإذا وقع الكلب ولم يصل لعابه إلى الماء فالماء طاهر، الماء طاهر. لذلك قال قيد بالموت. قال وإذا وصل لعاب الواقع إلى الماء، وقع الكلب في الماء فوصل لعابه إلى الماء، ما الحكم؟ أخذ يعني الماء حكمه حكم لعاب الواقع من نجاسة وشك وكراهة وطهارة. فإذا كان الواقع لعابه نجس كالكلب والذئب والفهد فصار الماء نجسا ينزح الماء كله، وإذا كان مشكوكا لعابه مشكوك في طهوريته كما مر معنا في سؤل البغل والحمار أو كما سيأتي كذلك ينزح الماء وجوبا، ينزح الماء وجوبا. أما إذا كان الواقع سؤره أو لعابه فيه كراهة كسؤر كلعاب الهرة كلعاب الهرة ما الحكم؟ يستحب أن ننزح عددا من الزلاء. أما إذا كان الواقع طاهر لعابه طاهر كشاة مثلا أو كآدمي فاللعاب طاهر، وإن وصل إلى الماء فيبقى الماء مطلقا. إذن خلاص الكلام، إذا وصل لعاب الواقع إلى الماء أخذ حكمه من نجاسة وشك وكراهة وطهارة، فينزح الماء كله بالنجس والمشكوك وجوبا، ويستحب في المكروه كما قلت عدد من الدلاء، وبعض الفقهاء قال ينزح 20 دلوا. ثم قال وإن انتفخ الحيوان الواقع فيها أو تفسخ، وقعت حمامة في البئر وانتفخت أو تفسخت إيه تفسخت؟ يعني تفرقت أعضاؤها عضوا عضوا، لم تعد أعضاء مجتمعة مع بعضها. ولو خارجها ثم وقع فيها، يعني نفس الحكم لو مات الحيوان وخارج البئر ثم وقع في البئر، نفس الحكم يعطى. قال ذكره الواري. وكذا إذا تمعط شعره، تمعط شعره يعني تساقط شعره. وكذا إذا تمعط شعره جوهر، عفوا مثلا. قال وكذا إذا تمعط شعره جوهرا نزح جميع ما فيها من الماء، نزح جميع ما في البئر من الماء. صغر الحيوان الواقع أو كبر فلا فرق بينهما، يعني سواء كان الحيوان الذي وقع في هذه البئر وما فيها وتفسخ أو تمعط، إذا كان صغيرا كالعصفور أو كان كبيرا كالهرة، ما الحكم؟ الحكم واحد، نزح جميع ما فيها من الماء، نزح جميع ما فيها من الماء. صغر الحيوان الواقع أو كبر فلا فرق بينهما. لما؟ قال انتشار البلة في أجزاء الماء، انتشار البلة في أجزاء الماء هداية. تمام، البلة يعني المر فيها رطوبة النجاسة، لانتشار رطوبة النجاسة في الماء. فصار في عندنا هنا، صار في المسألة كأن عندنا بئر وقعت فيها قطرة من نجاسة مائعة، ما الحكم؟ مرة معنا تنجس البئر كلها. فكذلك هنا هذا الحيوان المتفسخ صار في عنده رطوبة نجاسة، فهذه تنجس البئر كلها. قال وعدد الدلاء يعتبر بالدلو الوسط، ما قلنا ننزع 20 دلوة أو 60 دلوة 40 دلوة، فعدد الدلاء هذا يعتبر بالدلو الوسط. يعني ماذا نعتبر؟ هل أن الدلاء قد يكون في عندنا دلو يتسع 10 لتر وفي عندنا دلو يتسع 50 لتر، فما هو المعتبر؟ قال يعتبر بالدلو الوسطي وهو المستعمل للآبار أي أكثرها، يعني هو المستعمل في أكثر الآبار في أكثر البلدان، لأن الأخبار وردت مطلقة، يعني الأخبار التي جاء فيها أن البئر يطهر بهذا العدد من الدلاء ذكر كلمة دلو ولم يبين لنا مقدار هذا الدلو، كم يتسع، كم رطل، كم صاع إلى غير ذلك. جاءت الأخبار مطلقة دون أن تحدد المقدار الذي يستوعبه هذا الدلو من الماء، فلذلك قلنا المعتبر الدلو الوسط الذي يستعمل في غالب أكثر البلدان. قال فيحمل الدلو يعني على الأعم الأغلب، ولكن قال في الهداية ثم المعتبر في كل بئر دلوها التي يستقى بها منها. إذا الشيخ المرغناني في الهداية ماذا قال؟ قال لا، كل بئر لا نعتبر فيه الدلو الذي نستعمله، فإن كان هذا البئر نستعمل فيه دلو يتسع إلى 20 لتر فلا بد أن ننزح بدلو يتسع إلى 20 لتر. إن كان البئر نستعمل فيه دلو يتسع إلى 30 لترا ينبغي أن نستخدم دلو يتسع إلى 30 لترا. الشيخ لماذا ذكر هذا الكلام؟ قال والعدد الدلاء يعتبر بالدلو الوسط، لأنه لو كان في عندنا الآن بئر يستخدم فيها الدلو وهذا الدلو مثلا يتسع بخمسة لتر ونحن الآن مطالبون بنزح 20 دلوا، على 20 دلو كم يصير؟ يطلعوا 100 لتر. فلو أن في عندي منا الآن دلو يتسع ل100 لتر فأدخلناه وأخرجنا 100 لتر دفعة واحدة، ما الحكم؟ يطهر الماء، يطهر البئر. فأما لو قلنا المعتبر الدلو الكبير أو لا اعتبار للدلو البصار، فهذا يقتضي أن البئر هذه التي يلزم أن ننزح بنا 20 دلو لابد أن ننزح، وعندنا دلو الآن كبير يتسع إلى 100 لتر، صار العدد مضاعف بكثرة. فلذلك قول الشيخ المرجناني في هذه المسألة هو المعتبر وهو الأضبط، أن المعتبر في كل بئر دلوها التي يستقى بها منها. وقيل دلو يسع صاعا، يعني الشيخ المرجناني في الهداية قال المعتبر في المسألة دلو يتسع لصاع، يتسع لصاع. وهذه الرواية وهذه القيل هذه الرواية هي رواية الحسن بن زياد عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال واختاره غير واحد، يعني أكثر من فقيه من فقهائنا اختار هذا القول بأن الدلو المعتبر في جميع الآبار هو دلو يتسع لصاع. والصاع كما هو معلوم هو ما يساوي تقريبا 2.5 كيلوغرام، 2.5 كيلوغرام تقريبا. وإذا اعتبرنا هذا الكلام القيل الأخيرة هذه التي هي رواية الحسن عن إمام أبي حنيفة يكون في ذلك فسحة وراحة لكثير، يعني لمن يبتلى بهذا الأمر. قال فإن نزح منها بدلو عظيم مرة واحدة، هذا ما ذكرته قبل قليل، قدر ما يسع 20 دلوا مثلا من الدلو الوسط احتسب به أي بذلك القدر وقام مقامه لحصول المقصود مع قلة التقاطر. جميل، زي قال مع قلة التقاطر. أما لو نزحنا 20 دلو 20 مرة رح يتقاطر ما كثير، أما لما نزحناهم بمرة واحدة حصلنا المقصود وهو نزح 20 دلو وأضفنا إليه أمرا آخر وهو قلة التقاطر. كذلك نضاف إلى المسألة الآن الشيخ ذكر مسألة وهي لو نزحنا 20 دلو بدلو واحد يكتفي. كذلك لو نزحنا الواجب، هل عندنا الواجب مثلا ننزح 20 دلوا، فاليوم نزحت 5 دلاء وغدا أنزح 5 دلاء، نزحت الواجب على 4 أيام أو 10 أيام، ما الحكم؟ يعني يحصل المقصود ويظهر البئر بآخر دلو ننزحها، لا إشكال في ذلك. كذلك لو أن مثلا عندنا ثوب متنجس، ما معنى أن الثوب المتنجس بنجاسة غير مرئية لابد أن يغسل كم مرة؟ 3 مرات مع العصر في كل مرة. اليوم غسلته مرة وعصرته، وغدا أغسله مرة وأعصره، وبعد غد أغسله مرة ثالثة وأعصره، يظهر في المرة الثالثة. فإذا ليس من الضروري أن ننزح أن نخرج الدلاء كلها في لحظة واحدة، وليس من الضروري أن نغسل الثوب 3 مرات في لحظة واحدة، فلو فرقنا النزح والغسل على أزمان متباعدة لا يضر. قال وإن كانت البئر معينا، وهذا الذي ذكرناه قبل قليل، وإن كانت البئر يعني التي وقعت فيها النجاسة معينا أي ينبع الماء من أسفلها بحيث لا تنزح أي لا يفنى ماؤها، بل كلما نزح من أعلاها نبع من أسفلها، وقد وجب نزح جميع ما فيها بوجه من الوجوه المارة، يعني كأن وقعت فيها نجاسة مائعة فيلزمنا أن ننزح الماء كله، أو وقعت جرة فيها وبالت فيها، أو هرة مجروحة، بوجه من الوجوه التي مر ذكرها وجب علينا نزح جميع ما فيها من الماء وهي بئر معين. كيف نفعل؟ قال أخرجوا مقدار ما كان فيها من الماء، أخرجوا مقدار ما كان فيها من الماء وقت ابتداء النزح. نقله الحلبي عن الكافي. وطريق معرفته، طريق معرفة الماء الموجود في البئر وقت النزح، قال أن يحفر حفيرة، هكذا تضبط، أن يحفر حفيرة بفتح الحاء وكسر الفاء وليس حفيرة، أن يحفر حفيرة بمثل موضع الماء في البئر ويصب فيها ما ينزح من البئر إلى أن تمتلئ، وله طرق أخرى، وهذا قول أبي يوسف، وهذا قول أبي يوسف. ذكرت أنا رواية، هذا رواية عن أبي يوسف، ذكرت لكم قبل قليل طريقة القصبة. طريقة القصبة هذه هي رواية أخرى عن الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى. إذن يكون عندنا طريقتان، طريقة القصبة التي ذكرتها قبل قليل وطريقة الحفرة التي ذكرها الآن. طبعا كما قلت قبل قليل، أنا كيف أعرف مقدار الماء الذي داخل البئر؟ عن طريق الأخصائيين الذين لهم خبرة في معرفة الماء ومقداره في الآبار. قال: وقد روي عن محمد ابن الحسن رحمه الله تعالى تلميذ أبي حنيفة أنه قال: ينزح منها، منها إيش يعني؟ من البئر المعين، من البئر المعين التي لا يمكن نزحها، 200 دلو إلى 300، لذلك أفتى في آبار بغداد لكثرة مائها بمجاورتها لدجلة كذا في السراج. الإمام محمد لما رأى آبار بغداد فيها مياه كثيرة جدا لأنها مجاورة للنهر، فبالتالي فهي آبار معينة، ومن المتعذر أن تنزح الآبار، وإذا كل ما وقع نجاسة في بئر نأتي بالخبراء ونأتي بالقصبة ونحفر، فهذا قد يعرض الناس إلى شيء من الحرج والمشقة، والحرج مدفوع مرفوع بالنص في القرآن. فأفتى بأن ينزح منها 200 دلو إلى 300 دلو. ومما ينبغي أن يعلم، وهذا تذكرون مرة معكم في كتاب مراقي الفلاح، أن البئر تطهر البئر بانفصال الدلو الأخير عن فمها، هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. البئر بمجرد ما أخرجنا الدلو الأخير عنها يطهر الدلو، ويطهر كل يطهر البئر وكل متعلقات البئر من طين وحصن وشجران البئر والحبل والبكرة والدلو، كل ذلك يطهر بانفصال الدلو الأخير عن فم البئر. أما الإمام محمد قال تطهر البئر بانفصال الدلو عن الماء. أبو يوسف وأبو حنيفة قالا بانفصال الدلو عن إيش؟ عن فم البئر. الإمام محمد قال لا، بانفصال الدلو عن الماء، يعني وإن كان الدلو ما زال موجودا في عرق البئر لا ضرر في ذلك. نعم، فائدة هذا التفصيل الذي تسأل عنه أن هذه البئر الآن انفصل الدلو عن الماء الذي فيها، تمام؟ الآن أخرج الدلو، فانفصل الماء الدلو عن الماء، وقبل أن ينفصل الدلو عن فم البئر بطريقة ما جاء إنسان وأخذ ماء من هذا البئر فتوضأ به، صحت الطهارة عند محمد ولم تصح الطهارة عند أبي حنيفة وأبي يوسف، إذا تظهر فائدة الخلاف في مثل هذه المسألة. كذلك لو أن إنسانا مثلا علق طلاق امرأته بطهارة هذا البئر، فمتى تطلق عند الإمام محمد انفصال الدلو عن الماء، عند أبي حنيفة ومحمد بانفصاله عن البئر، ويتعلق بذلك أحكام كثيرة جدا تظهر عند التأمل. قال طبعا هلأ أريد أكرر فأقول، قد بعض الناس يستبعد مثل هذه الأمور، ولكن هذه الصور تحصل قد تجد إنسان يعلق أمورا أمرا ما أمرا شرعيا على مثل هذه المسائل. فعند الإنسان يكون قد قرأ مثل هذه المسائل يستطيع أن يخرج عليها كل ما يحدث أو كل ما يسأل عنه في قادم الأيام. ثم قال: وفي قوله 200 دلو إلى 300، وهو قول إمام محمد أن البئر إذا كانت معينا لا يمكن نزعها، ننزح 200 دلو إلى 300، إشارة إلى أن 100 الثالثة مندوبة، يعني الواجب أن ننزح 200 ثم 100 الثالثة من باب الندب. قال: ويؤيده ما في المبسوط. وعن محمد في النوادر: ينزح 300 دلو أو 200 دلو. انتهى. النوادر ما بعرف إن كنت قد ذكرت لكم قبل ذلك أو لم أذكر، أن مسائل عند مسائل الفقه عند الحنفية على 3 طبقات. مسائل الفقه عند الحنفية على 3 طبقات. الطبقة الأولى هي تسمى مسائل الأصول، تسمى مسائل الأصول، وتسمى كذلك مسائل ظاهر الرواية، مسائل ظاهر الرواية. ومسائل ظاهر الرواية هي المسائل الفقهية التي رويت عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، ويلحق بهم كذلك زفر والحسن بن زياد. هؤلاء الخمسة أو هؤلاء الأربعة، أبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد، هؤلاء الأربعة، يوجد غيرهم كذلك، ولكن هؤلاء الأربعة من أبرز طلاب وتلاميذ أبي حنيفة رحمه الله، وكل منهم وصل إلى مرتبة الاجتهاد المطلق. لذلك قال الفقهاء: مذهب أبي حنيفة مبني على 5 من الفقهاء الذين وصلوا إلى مرتبة الاجتهاد المطلق. يعني أبو يوسف وصل إلى مرتبة أستاذه، وكذلك الإمام محمد، وكذلك الإمام زفر، وكذلك حسن بن زياد. فمسائل ظاهر الرواية، مسائل أصول، هذه هي المسائل المروية عن هؤلاء الأئمة الخمسة. وقلت أن الإمام محمد صنف كتبا نقل فيها أقوال هؤلاء الأئمة الخمسة، وتسمى هذه الكتب كتب ظاهر الرواية، تسمى كتب ظاهر الرواية، وهي 6 كتب: المبسوط والزيادات، الجامع الصغير والجامع الكبير، والسير الصغير والسير الكبير. 6 كتب. وسميت هذه الكتب كتب ظاهر الرواية لأنها نقلت عن الإمام محمد، نقلت عنه بالتواتر، فهي بيقين هي نفسها التي أفتى بها أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والحسن بن زياد والإمام زفر. هذه تسمى مسائل الأصول أو تسمى مسائل ظاهر الرواية، وهي الطبقة الأولى. الطبقة الثانية هي صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، هي طبقة مسائل النوادر، طبقة مسائل النوادر، وهي التي الآن نقل عنها الشيخ لما قال: وعن محمد في النوادر. تمام، عن محمد في النوادر ينزح 300 دلو. فهذه المسائل الثانية، الطبقة الثانية، مسائل النوادر، كذلك هي المروية عن أبي حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن، ولكن رويت عنهم، لم تروى عنهم في كتب ظاهر الرواية، بل رويت عنهم في كتب أخرى. الإمام محمد ألف كتبا كثيرة، ألف كتب ظاهر الرواية نقلت عنه بالتواتر، مثال لذلك سميت كتب ظاهر الرواية. ألف كتبا أخرى مثل الهارونيات، وهي التي أهداها لهارون الرشيد، وتفعل كذلك كتب الرقيات أو الرقيات التي ألفها في الرقة، ألف كتب كثيرة، كذلك الكيسانيات الجرجانيات سمها هكذا الإمام محمد، نقل فيها كذلك أقوال يوسف ومحمد أو أقواله وأقوال الإمام أبي حنيفة إلى غير ذلك. فهذه تسمى الأقوال الموجودة في هذه الكتب تسمى كذلك كتب مسائل النوادر، مسائل النوادر. هذه الطبقة الثانية. أما الطبقة الثالثة هي طبقة الواقعات. إذن مسائل الفقه عند أبي حنيفة كم طبقة لها؟ ثلاث طبقات: طبقة الأصول، طبقة النوادر، وطبقة الواقعات. طبقة الواقعات هي الطبقة الثالثة، هي المسائل التي استنبطها الأئمة المجتهدون المتأخرون الذين أتوا بعد أصحاب المذهب الخمسة بعدهم، ومنهم الشيخ الإمام القدوري، ومنهم الإمام المرغناني، وأئمة كثر. فهي مسائل جديدة لم يذكرها أصحاب المذهب، طرأت فاجتهد فيها وأولئك الأئمة المتأخرون عن أبي حنيفة ومحمد أبي يوسف، يعني الطبقة الثانية إن صح التعبير. يعني الذي دفعنا لذكر هذا الكلام هو قول الشيخ رحمه الله تعالى وعن محمد في النوادر. يعني أريد أكرر أن يرسخ هذا في الأذهان: مسائل الفقه الحنفي لها ثلاث طبقات: طبقة الأصول، وهذه مسائل متواتر مروية عن أصحاب المذهب، مسائل النوادر، ومسائل الواقعات. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. ثم قال الشيخ: وجعله في العناية رواية عن الإمام. العناية كتاب للشيخ البابلسي رحمه الله، شرح فيه كتاب الهداية للمرغناني. فالشيخ البابلسي في كتاب العناية جعل القول بأنه ينزح 300 دلو، هذا القول جعله رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ولم يجعله قولا لمحمد، بل جعله رواية الإمام محمد عن أبي حنيفة رحمه الله. قال: وهو المختار. جميل الكلام. يعني إذا كانت البئر، لذلك تتذكروا الشيخ الشرمبولي رحمه الله تعالى في نور الإيضاح قال: تنزح البئر الكبيرة. قال: البئر الكبيرة ينزح منها إيه؟ قال: إن لم يمكن نزحها، هكذا قال، وإن لم يمكن نزحها ينزح منها 200 دلو. فبين الشيخ الشرمبولي في نور الإيضاح أن البئر الكبيرة وهي التي لا يمكن نزحها ينزح منها 200 دلو، لينص على أنه هو المعتمد، هو المعتمد. قال: هو المختار والأيسر كما في الاختيار. وكأن المشايخ إنما اختاروا قول محمد لانضباطه كالعشر، لا كالعشر، لذلك كالعشر، يعني كالعشر تيسيرا. تذكروا أن مر معنا في درس سابق أن الماء الكثير هو ما كانت بلغ 10 أذرع بعشر أذرع، وقلنا بأن هذا المقدار لا يعتمد على دليل، لا يعتمد على دليل، وإنما هو اجتهاد اجتهده الفقهاء، بل هو باجتهاد وتقدير من الإمام محمد. وإلا الأصل في المسألة في تحديد الماء الكثير من الماء القليل هو مفوض إلى رأي المبتلى، المبتلى هو الذي يقدر هذا الماء كثير أو ماء قليل. ولكن المتأخرون من الفقهاء اعتمدوا قول الإمام محمد وقالوا الماء الكثير هو ما كان 10 في 10. فالآن الشيخ يقول: وكأن المشايخ، يعني الفقهاء المجتهدون في المذهب وهم أصحاب الواقعات، يعني أصحاب الواقعات، إنما اختاروا قول محمد في مسألة البئر هنا إذا كانت معينا ينزح 200 دلو ليه؟ قال لانضباطه، يعني لسهولة الأمر على العامة وعلى الخاصة، كما هو الحال في مسألة العشر في عشر في المياه الكثيرة، إنما كان ذلك تيسيرا على المكلفين. نهر باختصار، وضح الآن معنى قوله كالعشر تيسيرا. ما فهمت السؤال؟ كيف عيد السؤال؟ معلش عيد السؤال. لا، هذه الأرقام مولانا وردت عن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، هذه الأرقام وردت عن بعض الصحابة بالآثار ولم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الفقهاء قالوا هذا العدد في الدلاء لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ورد عن الصحابة الكرام، ولكن المقادير لما قال مثلا أحد الصحابة الذي ورد عنه هذه المقادير أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فلما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إذا وقع عصفور فمات ننزع 20 دلو، هذا المقدار لا يقوله أبو سعيد باجتهاد منهم، أن المقادير في الشرع لا سبيل للرأي فيها، لا بد من اعتماد إيش؟ نص من الشارع. فأبو سعيد هذا لما كانت المقادير الشرعية لا سبيل للرأي فيها، قال الفقهاء لها حكم المرفوع، لها حكم الحديث المضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال الصحابي مقدارا أو تكلم الكلام لا مجال للرأي فيه، لا مجال للاجتهاد فيه، أعطينا هذا الكلام حكم المرفوع، يعني حكم الحديث المرفوع. فإذا قال الصحابي ينزح من البئر 20 دلوا إذا وقعت فأرة، فهذا الكلام فيه تقدير، وهذا التقدير لا يقال لا مجال للرأي فيه والاجتهاد، فهو حكمه حكم المرفوع المضاف للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو لم يضاف إلى النبي صراحة، ولكن أضيف إلى النبي دلالة من صح التعليم. على كل لا يوجد تقدير من هذه التقدير إلا وفيه أثر عن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. واضح الكلام أستاذنا إن شاء الله؟ أحسنت. لما قال الصحابي أفسى الصحابي بعشرين دلو ولا مجال للرأي والاجتهاد في تحديد العشرين دلو، لما عشرين وما كانوا ثلاثين، ليه ثلاثين وما كانوا أربعين؟ فلما حدد الثلاثين دل ذلك على أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. الله. ثم قال الشيخ وإذا وجد في البئر فأرة أو غيرها مما يفسد الماء، يعني وجد في الفأر في البئر فأرة ميتة أو غيرها مما يفسد الماء، يعني من كل حيوان له دم سائل، من كل حيوان له دم سائل وجد في البئر، طبعا وجد ميتا وإذا وجد في البئر فأرة ميتة أو غيرها مما يفسد الماء، يعني كهرة أو عصفور أو طائر، ولا يدرون ولا غلب على ظنهم قهستان، يعني لم يعلموا ولم يغلب على ظنهم متى وقعت هذه الميتة، متى وقعت ولم تنتفخ ولم تتفسخ، يعني عدم الانتفاخ وعدم التفسخ دليل على أن هذا الحيوان موته قريب حادث وليس بعيدا، وإلا لو صار له مدة من الزمن لأدى ذلك إلى انتفاخه ولأدى ذلك إلى تفسخه، ولكن عدم الانتفاخ وعدم التفسخ دل على أن الموت قريب، لذلك كان الحكم أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضأوا منها، إذا كانوا توضأوا منها عن حدث. إذا لما قلنا أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضأوا منها؟ لأن عدم الانتفاخ وعدم التفسخ دليل واضح على قرب موت ووقوع هذا الحيوان. قال وغسلوا الثياب عن خبث، يعني قال أعاد صلاة يوم وليلة إذا كان توضأ منها وغسلوا عن خبث، وغسلوا الثياب عن خبث وإلا بأن توضأوا عن غير حدث، أو غسلوا الثياب ثياب صلاتهم عن غير خبث غسلوا الثياب فقط، غسلوا الثياب. يعني هذه البئر التي وجدنا فيها هذا الحيوان الميت وغير متفسخ، ونحن هذه البئر عندي وأنا كنت قد توضأت من هذه البئر عن حدث أحدثت وتوضأت منها، كذلك هذا الثوب عندي ثوب كان عليه نجاسة غسلته من هذه البئر، ما الحكم؟ وجب علي أن أعيد صلاة يوم وليلة، إذا يجب علي أن أعيد صلاة يوم وليلة إن كنت قد توضأت من هذا البئر عن هذه البئر بسبب عن أحداث، يعني كنت غير متوضئ وتوضأت، كنت جنب واغتسلت، كذلك كان ثوبي عليه نجاسة وغسلته من هذه الثياب من هذه البئر وصليت بهذا الثوب وصليت بهذا الثوب، ما الحكم؟ أعيد صلاة يوم وليلة. أما لو أني توضأت من هذا البئر لا عن حدث، يعني كنت أنا متوضئ ولكن توضأت من هذا البئر الذي وجدت فيه ميتة لم تتفسخ ولم تنتفخ، توضأت وكنت طاهرا كنت متوضئا، وكذلك غسلت ثوبي لا عن نجاسة وإنما للتنظيف فقط، ما الحكم؟ قال لا أعيد شيئا من الصلوات وإنما أعيد غسل الثياب فقط، لا أعيد شيئا من الصلوات وإنما أعيد غسل الثياب فقط. نرجع نقرأ المثل فقط، نربط المثل بعضه البعض. قال أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضأوا منها وغسلوا كل شيء أصابه ماؤها، كل شيء يعني من آنية من ثياب من متاع كل شيء أصابه ماؤها من يوم وليلة من ساعتين من 10 ساعات 24 ساعة، فكل شيء أصابه الماء هذا البئر من هذه الساعة التي علمنا فيها وقوع وجود هذه النجاسة إلى قبل 24 ساعة نعيد غسله كله. قال ولا يلزمهم إعادة الصلاة إجماعا. جوهرة واضحة هذه المسألة، هذه من المسائل ربما تخفى يعني يصعب فهمها على بعض الطلاب، فهل هي واضحة أم تحتاج إلى شرح وإيضاح أكثر؟ الحمد لله. قال وإن انتفخ، يعني الآن وجدنا هذه الميتة في هذا البئر سواء كانت صغيرة أو كبيرة، المهم هي لها دم سائل فوجدناها منتفخة أو متفسخة، وإن انتفخت أو تفسخت أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليها، وذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. إذا المسألة هذه إعادة صلاة ثلاثة أيام ولياليها إذا وجدنا الميتة متفسخة أو منتفخة، أو إعادة صلاة يوم وليلة إذا لم تكن متفسخة ولا منتفخة، هذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال لأن للموت سببا ظاهرا وهو الوقوع في الماء، يعني فأرة وقعت في الماء تموت غرقا، هبة وقعت في الماء تموت غرقا، لأن للموت سببا ظاهرا وهو الوقوع في الماء، فيحال عليه يعني حال الموت على هذا السبب الذي هو وقوع الماء، لأن المعلوم أن كل ما له سبب ظاهر كل ما له سبب ظاهر يحال عليه يحال عليه. فذكر الفقهاء أمثلة لهذه القاعدة أن كل ما له سبب ظاهر يحال عليه، لو أن إنسانا مثلا أنت جرت مع شخص مثلا لا قدر الله فجرحته بسكين، جرحته بسكين جرحا قويا جرحا كبيرا، فمرض هذا الإنسان ووقع مكث في الفراش بسبب هذا الجرح، ولم يزل في الفراش حتى ما قال الفقهاء يحال الموت، يحال الموت على الجراحة، يعني يقال هذا فلان مات بسبب هذه الجراحة، فينظر بعد ذلك، فإن كان قد جرحه خطأ فنقول هذا قتل خطأ، إن كان جرحه متعمدا نقول هذا قتل متعمد إلى غير ذلك. إذن القاعدة الآن كل ما له سبب ظاهر يحال عليه. الله. قال إلا أن هذا تتمة كلام الإمام أبي حنيفة، إلا أن الانتفاخ دليل التقادم، دليل أن الماء أن الحيوان صار له فترة طويلة لذلك انتفخ، إلا أن الانتفاخ دليل التقادم فيتقدر بالثلاث بثلاثة أيام. طيب السؤال الآن لما قدره بثلاث أيام؟ لما قدره بثلاث أيام؟ قال الفقهاء قدر بثلاثة أيام لأن أدنى حد التقادم هو ثلاثة أيام، وضربوا مثالا لذلك أن من دفن بلا صلاة، إنسان دفن دون أن يصلي عليه، قال يصلى على قبره إلى ثلاثة أيام ولا يصلى عليه بعد ذلك. ليه؟ قال لأنه الغالب، لأنه الغالب في هذه المدة أنه ينتفخ ويتفسخ، فلذلك قدر بالثلاث. إذن إلا أن الانتفاخ دليل التقادم فيتقدر بالثلاث، وعدمه عدم الانتفاخ دليل قرب العهد، دليل أنه من عهد قريب وقع في هذه البئر وما، فيقدر بيوم وليلة. لما قدر بيوم وليلة؟ قال لأن ما دون ذلك، ما دون اليوم والليلة ساعات لا يمكن ضبطها، فضبطناها بيوم وليلة تسهيلا على المبتلى. هداية. الآن قال وقال أبو يوسف محمد رحمهما الله تعالى ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحققوا متى وقعت. إذن أبو يوسف محمد قال وإن توضأنا من هذه المياه واغتسلنا وغسلنا لا نعيد شيئا حتى نتأكد ونتيقن متى وقع، فإذا علمنا أن هذه الميتة وقعت من شهر نعيد صلاة شهر، إذا علمنا أنها وقعت من ساعة نعيد إيش صلاة ساعة، لأن اليقين لا يزال بالشك. دليل الصاحبين أن اليقين لا يزال بالشك. ما يعني هذا الكلام أن اليقين لا يزال بالشك؟ معناه أن الماء الموجود في البئر طاهر بيقين، ووقع الشك في نجاسته فيما مضى، يعني قبل العلم، قبل علمنا بوقوع النجاسة. واليقين القاعدة تقول اليقين لا يزول، لا يزول، لا يزال أو لا يزول بالشك، فلا نحكم بالنجاسة بنجاسة الماء إلا وقت التيقن بوقوع النجاسة. والآن نحن علمنا بأن النجاسة موجودة في البئر، فحكمنا على نجاسة البئر الآن، لأن إذا كان عندنا يقين اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، اليقين لا يزول إلا بيقين أو لا يزال إلا بيقين مثله. هذا الإيش معنى قول الصاحبين لأن اليقين لا يزال بالشك. قال وصار كمن رأى في ثوبه نجاسة لا يدري متى أصابته. هداية، يعني أنه إنسان رأى على ثوبه نجاسة وكان قد صلى بثوبه هذا صلوات متعددة أكثر من صلاة ولا يدري متى أصابته، ما الحكم؟ الحكم أنه لا يلزمه إعادة شيء من الصلوات، لا يلزمه إعادة شيء من الصلوات. فنفهم من ذلك أنه يحكم عند الصاحبين بنجاسة البئر من وقت العلم بها، من وقت العلم بها، كما أننا نحكم على الثوب من نجاسة من وقت العلم بالنجاسة. فإذا علمنا أن هذا الثوب تنجس من يومين وكنا قد صلينا فيه صلوات نعيد هذه الصلوات، وكذلك البئر تيقننا بأن الماء تنجس من 10 أيام نعيد صلوات أو نعيد كل صلاة توضأنا لها من هذا الماء. ثم قال وفي التصحيح قال في فتاوى العتابي قولهما هو المختار، طبعا هذا الأيسر وهذا الأرحم والأسهل يعني قول الصاحبين. قلت ولم يوافق على ذلك، فقد اعتمد يعني لم يوافق على أنه أن يقول أن الفتوى على قول الصاحبين، فقد اعتمد قول الإمام البرهان قول الإمام البرهاني والنسفي والموصلي وصدر الشريعة، ورجح دليله في جميع المصنفات أو ورجح دليله في جميع المصنفات، يضمن الراء أفضل، ورجح دليله في جميع المصنفات، وصرح في البدائع أن قولهما قياس وقوله هو الاستحسان وهو الأحوط في العبادات، يعني الاستحسان هو الأحوط في العبادات. انتهى. ثم قال فصل في الأسئلة. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن